أذكر أننا كنا قبل 6 سنوات في رحلة دعوية هنا في بعض القرى في مصر، فمررنا على قرية من القرى، فقال لي بعض الشباب: يا شيخ، الآن عندنا القرية انتشر الحشيش والبنجو بكثرة مهولة، وأصبح يعني ينتشر حتى بين الشباب في الإعدادي، ولكن يعني علاج المسألة بسيط. قلت: وما هو العلاج؟ قال: يا شيخ، الذي يروج لهذه السموم هو شاب في 27 من عمره، ويسهل أن ندعوه، ويمكن أن نأتي له بهدية وأن نزوره في بيته. وبالفعل قرر سريعا الشباب في القرية عمل هدية، وجدوا زجاجة عطر، وجاءوا ب يعني علبة أقلام، وجاءوا ببعض الكتيبات والأسطوانات، وجاءوا بثوب من الثياب الفاخرة وغلفوها وقدموها لبعض الشباب. فقلت: نحن نقسم أنفسنا نصفين، نصف يذهب إلى المحاضرة التي جئنا لأجلها أصلا، وقسم يذهب ليزور هذا الشاب. وبالفعل ذهبت إلى إلقاء المحاضرة، وبعد المحاضرة كنا في اجتماع في العشاء، فجاءنا الإخوة والدموع في عيونهم. يقول لي الأخ: يا شيخ، رحنا البيت لم نجده، سألنا أمه قالت لنا على القهوة، ذهبنا إلى المقهى فسألنا فين فلان، قالوا لمسك الشيشة ورده، فذهبنا إليه وسلمنا عليه وقلنا: يا أخي، نحن نذكرك بالله، وجئناك ندعوك إلى الله سبحانه وتعالى، ونريد منك أن تقبل على الله، ولعل هدايتك يكون فيها هداية شباب القرية. فقال: يا مشايخ، وفروا هذا الكلام على أنفسكم، أنا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران، يلا مع السلامة، ورمى الهدية في وجوههم. يقول الأخ: أنا من شدة غضبي صرخت وقمت وقلت: أنت بتقول إيه؟ أنت بتحارب ربنا؟ أنت بتتألع؟ أنت بتتكبر على ربنا؟ أنت بتحسب نفسك إيه يا أخي؟ أنت ولا حاجة قدام ربنا جل وعلا. وقلت له مثل هذا الكلام، فقلت له: كان الأولى ألا ترد عليه أصلا، فمثل هذا أحيانا قد يعجل الله له العقوبة. ومرت أيام، وقبل عام 2011 قابلني أحد الإخوة من نفس القرية، يقول: يا شيخ، والله العظيم السنة الماضية رمضان، يوم 16 رمضان توفي، الشرطة تقول في تقرير الحادث توفي 10 صباحا وهو شديد السكر، سكران شديد السكر، مات على ما كان يتحدى به الناس، على ما كان يحب أن يظهر رجولته وقوته أمام الناس.